بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام من كتاب عمد الأحكام من كلام النبي الأمان عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند الحديث السادس والثمانين بعد منها، أو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يقول معي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يقول عائشة رضي الله عنها أنها كان يقول عليها الصوم من رمضان أو في رمضان، أن عليها قضاء بعض الأيام في رمضان، ومعلوم أن النساء ينقضن أياما لا يصومن ولا يصلين، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالداخل القضاء يقول: فما أستطيع أن أقضي هذه الأيام إلا في شعبان، شعبان الذي قبل رمضان، وهذا يفيد تأخير القضاء إلى قبيل رمضان العام القادم. قال يحيى وهو أحد رواة الحديث: الشغل من النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي جعلنا تتأخر في قضاء صيام رمضان إلى شهر شعبان أنها مشغولة بأداء حق النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولة بأداء حقه عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا تصوم إلا أو إلى أن يأتي شعبان من السنة القادمة. إذن هذا الحديث يفيد جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر، إذا كانت المرأة معذورة لها ما يغيرها، مشغولة بقضاء حقها الزوج، أو معذورة غير عذر آخر، فلها أن تأخر القضاء إلى شهر شعبان. ولكن الأفضل التعجيل بالقضاء، الأفضل أن تعجل بالقضاء إلا إذا كان هناك عذر، والعذر كما بينت عائشة قالت: بمكان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انشغال بحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الشغل من النبي أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مسألة مرتفعة عن هذا التعليم، وهي: هل يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان القادم؟ يعني هذا الحين يريد أن القضاء قد وقع إلى شعبان قبل حلول رمضان من العام القادم، طيب لو أنت كان أقرب قضاء امرأة أو رجل كان أخبر بعذر فأخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فماذا عليه؟ العلماء فصلوا في مسألة، قال: إن كان بعذر فليس عليه شيء إلا قضاء، وكان معذورا إلى أن نظر رمضان القادم، فإن انتهى رمضان في الأيام رمضان السابقة إذا كان معذورا، أما إن كان غير معذور فاختلف العلماء في حكم هل عليه القضاء فقط أم القضاء مع الإطعام. ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى أن عليه القضاء والإطعام دون أن كل مسكينا زائد القضاء، القول الآخر ليس عليه إلا إلى قضاء، وهذا الذي يظهر أن الاسم كبير صحيح على وجوب الإطعام من آخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، لا يعلم وبناء دليلا صريحا يدل على أن من آخر قضاء رمضان إلى بعد رمضان القادم أن عليه ماذا؟ الإطعام مع القضاء. نعم، أيام أخرى معه، الآن أفضل الأيام بعيدة من أيام أخرى، لكن بعض أهل العلم والحنابلة يرون أن عليه الإطعام مع القضاء إذا كان تأخيره بلا عذر، كان تأخيره بلا عذر. طيب الحديث السابع والثمانون بعد المئة أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النبي خاصة، هو قول أحمد بن حنبل. هذا الحديث الذي رواه عائشة رضي الله عنها فيه أن من مات وعليه صيام، مات وعليه صيام أي أيام يصوم. سيأتي التفصيل، هل هذا الصيام هو صيام فرض أم صيام ليل؟ في خلاف بين العلم، بين أقوال الكلام سنذكرها ونبين فرضها وعلم المنهج الشرعي. وعن الحديث أن من مات عليه صيام أي صيام؟ سواء كان صيام ليل أو صيام قضاء لم يقضه مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن هو وليه؟ وليه هو وارثه الذي يرثه، من كان وارثا له، من يرثه فإنه يصوم عنه. طيب، إذا ظاهر الحديث وجوب القضاء، قضاء الصيام عن مين؟ أو مشروعية القضاء أو الصيام عن مين؟ وكان له خيار، سواء كان نذرا أو واجبا. فيكون قضاء غير مرض. طيب، العلماء عليهم الله اختلفوا في هذا الصيام، هل هو عين صيام ام صيام معين؟ العلماء اختلفوا في الصيام عن الميت، في الصيام عن الميت على اقوال ثلاثه. القول الاول ان الميت لا يقع عنه صيام أي صيام، سواء كان نذرا أو كان واجبا بنص الشرع، فسنة لله على المصوم عشر يوم ومات بنصوم. نذهب إلى حنيف ومالك والشافعي الجديد لا يرضى عنه صيام، أو الأول لا يرضى عنه صيام، لا يرضى، سواء كان صوم واجبا بنص الشرع أو كان صوم. إذن العلماء في قضاء الصوم عن الميت لهم أقوال ثلاثة. القول الأول لا يقضى عنه بحال، لا يقضى عنه بحال، سواء كان هذا صيام نذر أو كان صيام قضاء. القول الثاني هو قول أحمد بن حنبل رحمه الله والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه ونصره ابن القيم، يصام عنه في النذر دون الواجب. طبعا النذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه، يقول لله علينا نصوم خمسة أيام عشر أيام، نصيام نذر. أما صيام الواجب فهو رمضان، صيام رمضان. فقول الحنابلة ونصره ابن القيم وهو قول الليث بن سعد المصري وإسحاق بن راهويه الحنظري وأبو عبيد القاسم بن سلام وطائف من العلماء، قالوا يقضي عنه في النذر دون الصوم الواجب. القول الثاني. القول الثالث قول الظاهرية، قالوا يصوم عنه وليه مطلقا، سواء كان صوم فرض صيام رمضان أو كان نذرا يقضي عنه مطلقا. وقالوا أن هذا أيضا على الوجوب، كما سيأتي تفصيل هذا الصيام على الولي، هل هو مستحب أم واجب. إذن القول الثالث أنه يصام عن الميت النذر والواجب والصشر، كله يصام عن هذا. قول أبي ثور وقول ابن حزم قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال يصام عن الميت أي صيام، بس إنسان رجل مات وعليه قضاء، عليه قضاء قضاء رمضان أسبوع مثلا ما صام رمضان يقضى عنه، أو نذر أن يصوم خمسة أيام ومات يصام عنه. فقال يصوم عنه هذا وهذا، لأن هذا يعتبر كالدين، يعتبر كالدين في ذمته، والدين متى ما قضاه الغير صح. فلو أن إنسان مات وعليه دين، عليه دين مثلا صاحب المتجر أو الدكان عليه 1000 جنيه، وجاء قريبه أو ابنه وأعطى صاحب المحل هذا 1000 جنيه، صح ذلك؟ قال وكذلك كل ما تعلق بذمة الميت من الصيام، سواء كان صياما واجبا قضاء عليه واجبا أو كان هذا الصيام صياما نذري. يعني القول الثالث، أيهما أرجح في هذه الأقوال الثلاثة؟ عموما بالنسبة لصوم النذر سيأتي الحديث الذي بعده يؤكد أن صوم النذر يرضى، لحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي مات وعليها صوم نذر أو أصوم عنها، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين ما يحق بالقضاء. صوم النذر هذا في القولين القول الثاني والثالث يصام، لكن خلاف في صوم الواجب كصيام رمضان أو قضاء رمضان، هذا جرى فيه الخلاف هل يقضيه أم لا يقضيه، هل يقضى عنه أم لا يقضى عنه. لعل القول الثاني أقرب والله تعالى أعلم، القول الثاني وهو قول الحنابلة ونصارى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين. ووجه ذلك أن صوم النذر لم يكن واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه المكلف على نفسه فصار كالدين، صار كالدين، صار دينا في ذمته، وبالتالي من صامه عنه أجزاه. لعل قول الثاني أقرب. ثم هناك أثر عن ابن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وقال ابن قيم عن هذا القول إنه أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة. يعني صيام النذر فيه حديث صريح، الكلام فيه ما عدا صيام النذر، ما عدا صيام النذر هل يلحق بصيام النذر أم لا يلحق؟ عند الحنابلة أصحاب القول الثاني قالوا لا يلحق به، لا يلحق به، بس إنسان عليه قضاء ومات، إذا مات فقد مات، لا يجب على الأحياء أن يقضوا عن الميت. هذا عند أحمد بن محمد، لكن عند الظاهرية وعند ابن تيمية رحمه الله يقضون عنه. فلأن رجلا مات وعليه صيام 10 أيام من رمضان قضاء، أولاده يصومون عن هذه الأيام 10، فلو كان عنده 10 أولاد يصوم كل واحد يوما ويجزي عنه، قالوا هذا مما يشرع هنا. طيب، إذن هذه أقوال ثلاثة، قول أول لا يصوم الحي عن الميت مطلقا، وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، القول الثاني يصام عنه النذر دون الواجب أصل الشرع، قول أحمد وإسحاق والليث بن سعد، وقول أو نصره ابن القيم في إعلام الموقعين. القول الثالث أنه يصوم الحي عن الميت، يصوم عنه النذر وكذلك يصوم عنه الواجب بأصل الشرع، وهذا قول الظاهرية واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القضاء عن الميت هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني أولياء الميت أبناؤه ورثته هل يصومون عنه وجوبا أم استحبابا؟ عند الجمهور أن هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، عند جمهور أهل العلم أن هذا القضاء أو أن هذا الصيام عن الميت على سبيل الاستحباب، وعند الظاهرية على سبيل الوجوب. عند الظاهرية قالوا يجب على أولياء الميت أن يصوموا عنه، عند الظاهرية. طبعا مر معنا أن الظاهرية يقولون بصيام مطلقا، سواء كان صيام فرض صيام واجب أو صيام نذر، وقالوا إن هذا واجب على الورثة. لكن جماهير أهل العلم ممن قال بالصيام عن الميت قالوا بأن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، أيضا قالوا إن صام غير الوارث أجزاه، لو صام صديقه أو جاره أو قريبه البعيد غير الوارث أجزاه، مثلا إنسان نذر يصوم 3 أيام ومات ولم يوفي بنذره وصام عنه صديقه يصح هذا الصيام من قريبه أو صديقه ولو كان غير وارث. الحديث الذي بعده في نفس المضمون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. في رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا الحديث فيه روايتان والظاهر أنهما قصتان. يعني مرة جاء رجل وقال إن أمي ماتت عليها صوم نذر، ومرة أخرى جاءت امرأة وقالت إن أمي ماتت. فالظاهر أن هناك قصتين، قصة عن الرجل وقصة عن امرأة، ولكن السؤال واحد والمضمون واحد. فسأل عن ذلك الصوم هل يصام عنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كالدين، وضرب لهم مثلا بالدين. أرأيت لو كان على أمي كدين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فقد الله والله حق بالقضاء، أو فدين الله حق أن يقضى. فدين الله حق أن يقضى. طيب، ما يؤخذ من الحديث أن الصيام يقضى عن الميت، أن الصيام يقضى عن الميت إذا كان نذرا، بنص الحديث إذا كان نذرا، فصوم النذر يقضى عن الميت. فلو أن شخصا نذر أن يصوم ومات ولم يوفي بنذره فإن الأحياء يصومون عنه ويكون هذا كالدين، ولأن هذا النذر لم يكن في ذمته، فهو الذي أشغل ذمته بهذا الدين، لم يكن في ذمته، هو الذي أوجب على نفسه هذا النذر، هو الذي أوجب على نفسه هذا النذر، وبالتالي يصوم عنه وليه. كذلك فيه دليل على إثبات القياس وإلحاق النظير بنظيره، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، فيه إثبات القياس من أدلة القياس التي أوردها أهل العلم في إثبات القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. طيب، إذن هذا الحديث هو يؤكد الحديث السابق. الحديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. طيب، ما عجل الفطر، طبعا هنا هذه زايدة، رواية البخاري ليس فيها وأخروا السحور، مش كده؟ نعم، لحد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إلى ها هنا، أما آخر السحور هذه ليست في نص الحديث. عندك طبعا كده إلى هنا، نعم صحيح، رواية البخاري ومسلم إلى ها هنا، أما آخر السحور فهذه لا أدري ما أين جاء بها ها هنا. نعم، في الصحيحين لحد الفطر ما عجل الفطر. أبو العباس سهل بن سعد الساعدي، هو صحابي جليل كنيته أبو العباس سهل بن سعد الساعدي من أنصار، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما كانوا يعجلون الفطرة. وفي هذا مخالفة لليهود ومخالفة للرافضة، فإن اليهود لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم، إلا إذا ظهرت النجوم يفطرون اليهود، وكذلك الروافض الشيعة تقليدا لليهود، وهم أذناب وأشباه وأفراخ اليهود، أيضا لا يفطرون إلا بعد أن تظلم تماما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، والخير هنا هو اتباع السنة. يعني لا يزال الناس بخير وباتباع للسنة وعلى هدى من ربهم وعلى بصيرة من أمرهم متى ما عجل الفطر. وتعجيل الفطر يكون عند أول غروب الشمس، إذا ما غابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا يستفاد من الحديث استعباب وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس يستحب تعجيل الفطر. كذلك فيه أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير في الناس. إذن الناس بخير ما عجل الفطر، طالما أن الناس يعجلون الفطرة في رمضان فهم على خير. نعم. والخير المذكور هو اتباع السنة، هو اتباع السنة. وتأخير الفطور أو الفطور هو من مذهب من الشيعة واليهود. الشيعة هم قلد اليهود في ذلك، اليهود يفطرون إذا اشتبكت النجوم حتى تظلم تماما حتى يأكل ثم يأكلون، وقلدهم في ذلك الروافض إنهم يؤخرون الفطور حتى تظلم وتشتبك النجوم، لكن أهل السنة إنما يفطرون إذا ما غابت الشمس، متى ما غابت الشمس حل لهم الفطر، وتعجيل الفطر يدل على الخير. المهم أن يتحقق من غروب الشمس، طالما غابت الشمس غاب قرصها فحينئذ حل الفطر. طيب، الحديث 90% فيه بيان متى يفطر الصائم، متى يفطر الصائم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا من جهة المغرب، فإن النهار يدبر ناحية المغرب، فإذا ما نزلت الشمس ذهب سحبت معها النهار، فالشمس تتحرك جهة الغرب حتى تغيب فيغيب معها النهار، ثم يبدأ الليل في الظهور من جهة المشرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا أي المشرق، وأدبر النهار من هاهنا أي من المغرب، فقد غربت فقد أفطر الصائم. قوله فقد أفطر الصائم إذا علما فيها قولان، منهم من قال أفطر الصائم يعني أفطر حكما، حكم مفطر، وإن لم يتناول شيئا وإن لم يأكل فقد أفطر. ومنهم من قال أفطر الصائم يعني حل وقت فطر الصائم، يعني حل وقت فطر الصائم فقد أفطر الصائم. إذن هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه أفطر حكما ولو لم يتناول مفطرا حتى لو ما أكل شيئا وفي عداد المفطر، أو أفطر الصائم يعني أنه قد دخل وقت فطره وحل له الفطر، يعني دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد، يعني دخل في نجدة، وأدهم أي دخل في اتهام، وقال هذا أنجد وأدهم يعني دخل في اتهام ودخل في نجدة، أفطر يعني دخل في وقت الفطر فقد حل الإفطار. وقد جاءت رواية في البخاري: فقد حل الإفطار، يعني حل للصائم أن يفطر. نعم، الأذان هو إعلام بدخول وقت، لكن لو دخل وقت ولم يرفع النداء للصائم أن يفطر، مثلا الأذان بيأذن 7:15 فتأخر المؤذن أذن إلى 17 ممكن تفطر من 15 وإن لم تسمع النداء، لأن الصيام ينتهي بغروب الشمس، فقد يؤذن المؤذن أحيانا قبل غروب الشمس، يمكن لازم يقال المغرب بخمس دقائق خطأ ثم يفطر. كذلك لو أخر الأذان بعد غروب الشمس يفطر قبل أذانه. الأذان هو إعلان بدخول وقت الصلاة، إعلان بدخول وقت الصلاة، وينبغي للمؤذن أن يكون دقيقا في أذانه، أن لا يؤذن قبل وقت ولا بعده حتى لا يؤثر على صيام الناس خاصة المغرب والفجر، لأن هذين الوقتين ينبني عليهما أحكام الصيام. فأذان الفجر يقطع على الصائم الطعام والشراب، وأذان المغرب فيه نهاية وقت الصيام. لذلك المؤذن مؤتمن على هذين الوقتين خاصة في رمضان، أذان الفجر وأذان المغرب. لكن لو قدر أن المؤذن نسي أو انشغل فأذن بعد وقت وغربت الشمس تفطر ولو لم يرفع النداء. إذا كنت تعرف وقت الأذان تفطر ولو لم يرفع النداء. طيب، الحديث الذي بعده وبه نختم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. الوصال هو أن لا يفطر إنسان عند غروب الشمس، أن يصل اليوم باليوم الثاني، يعني واصل مثلا بدأ صيام يوم السبت، يوم واحد رمضان مثلا كان يوم السبت، إذا أذن المغرب لا يتناول شيء، يواصل حتى يصبح، واليوم الثاني يواصل، يكون قد واصل يومين أو ثلاثة أيام، واصل يوما أو يومين أو ثلاثة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل، فأراد الصحابة أن يقلدوه في ذلك، فقال: لا تواصلوا، نهاهم عن الوصال، لا تواصلوا. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. منهم من قال أن هذا على حقيقته، ومنهم من قال أنه يفيض على قلبه من آثار الذكر والمناجاة ما يحل محل الطعام والشراب، يعني يفيض على قلبه من الأنس بالله ومن الذكر والمناجاة ما يستغني به عن الطعام والشراب. ومنهم من قال أنه طعام وشراب، أنه يتغذى وإن لم يتناول بفمه عن طريق الفم طعاما يغذي الله تعالى جسده، يغذيه في جسده بدون أن يأكل أو يشرب. إني أبيت وطعيم يا رب ويسقي. منهم من قال أنه طعام حقيقي وسقاد حقيقي، وهذا ليس ببعيد على قدر إلهية. منهم من قال أنه يستغني بذكر الله تعالى ومناجاته عن الطعام والشراب. على كل، هو ليس كهيئتنا كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم. ثم في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، فواصل بعض الصحابة، فلما رأهم قد واصلوا واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، يعني كان انتهى شهر رمضان، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم. وفي رواية: لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم. قال: نحن واصل حد من الناس يعني يدركوا تقليدي في هذا الشيء الذي هو أقرب إلى الخصوص. قال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. قالوا: ما تواصل؟ واصل، وصول اليوم الأول والثاني، 24 ساعة بدون طعام وشراب، ثاني 24 ساعة بدون طعام وشراب، 48 ساعة لا طعام ولا شراب، ثم ظهر هلال شوال انتهى الشهر. فقال: لو تأخر هلال لزدتكم، كأدكم ثاني يوم أو يومين، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. في حديث ابن سعيد قال: لا تواصلوا. فقال: وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال: خلاص، عايز يواصل يواصل لحد وقت السحور، يعني المغرب خليه ما يأكل وما يشرب، يصلي المغرب يصلي العشاء والتراويح ويقعد، إذا جاء وقت السحر يفطر ويتسحر في وقت واحد، يفطر ويتسحر في وقت واحد. وانظر إلى حال السلف الصالح في رمضان الوصال والجهاد في الطاعة، ليس كحالنا نحن في هذه الأزمنة، بل أصبحنا في رمضان أكثر أكلا منه في غير رمضان. فالواجبات الثلاثة انحصرت فيما بين الغروب إلى طلوع الفجر، فيفطر الناس ويتعشون ويتسحرون، نفس الحكاية ثلاث وجبات، يعني بدل فطور غدا عشاء يبقى فطور عشاء سحور، بس تحولت الوجبات لهم تحولت ليلية بس إلى الليل. لكن انظر إلى الصحابة منهم من كان يواصل، يعني مش حتى بالليل ذات يكون ماشي لحد السحر، منهم من يواصل إلى اليوم الثانية. والعلماء اختلفوا حكم الصيام على أقوال ثلاثة، منهم من قال محرم لعموم النهي، منهم من قال مكروه، ومنهم من قال هو جائز مع القدرة، منهم من قال هو جائز مع القدرة. الذين قالوا بالتحريم أخذوا بظاهر النص لا تواصلوا، النهي في التحريم. والذين قالوا بالكراهة قالوا أنه أن هذا النهي ليس جازما مصروف، فأنه صام بهم واصلوا في يوم ثم يوم، قال هو يكره للصائم أن يواصل. ومنهم من قال هو جائز لكن بشرط أن يكون قادر عليه، وممن روي عن ذلك كثير عبد الله بن الزبير كان قويا كان يواصل الصيام، قيل أنه كان يواصل أسبوعا كاملا، يواصل سبع أيام قوة. وابن الزبير كان معروفا بالقوة في البدن، وقيل قد جاء كان في إحدى السنوات جاء سيل فغطى صحن الكعبة فطاف بالبيت سباحة، طاف بالبيت جسد غطى الكعبة بقى المطاف كله إلى يمكن إلى باب الكعبة غريق، فطاف بالبيت سباحة سباحة سبح شهود الأول والثاني والثالث، يعني أكمل الطواف سباحة. ابن الزبير كان مشهورا بالقوة، كان قويا، كان ممن يواصل، حتى قيل كان يواصل إلى نحو من أسبوع. إذن الأولى ترك الوصال، يؤخذ من الحديث النهي عن الوصال على خلاف في هذا النهي، منهم من قال للتحريم ومن قال للكراهة. كذلك يؤخذ من حديث أبي سعيد جوازه إلى السحر، جوازه لقادر إلى السحر. أيضا من الفوائد أن الوصال أو التزام الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أن الوصال مشروع هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما في حقائره فمنهم من قال بالجواز مع القدرة، منهم من قال بالكراهة، منهم من قال بالتحريم. هنا طيب نقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الخميس إن شاء الله تعالى، يوم الأحد القادم إذا شاء الله تعالى الدرس يؤجل يوم الأحد القادم، لكن يوم الخميس إن شاء الله تعالى سنكون بإذن الله تعالى في العاصمة، ونأخذ ما تيسر من أحاديث كتاب الصيام. والأسبوع الذي يليه بمشيئة الله نكمل كتاب الصيام في آخر أسبوع قبل رمضان، والله تعالى نسأله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.